أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لتحديد المبلغ يا شيخ، هل يكون بالنسبة أم بمقدار معين إذا اشترط على العبد مثلا أو العامل؟ هذا يعني بالنسبة للخراج مثل ما ذكر أهل العلم، يعني شيء يقدره السيد على الغلام على الرقيق بحسب ما تكون مهنته وحرفته، فيقول تأتيني بكذا وكذا والباقي لك. لكن هنا بالنسبة للعمال لا ينبغي، يعني العمال أحرار وليسوا، فلا يلحقون، وإن كان قد يقال أصل المسألة، ولأن بالنسبة للرقيق الأصل كل دخله ملك لسيده، هذا الأصل الذي عليه جمهور أهل العلم لم يكن إجماع، يعتبر كل دخله يعتبر ملك لسيده، فهو لا يملك شيئا على الإطلاق إلا عند بعض الفقهاء يقول يملك يعني ملكا نسبيا أو مقيدا. أما أن نلحق العمال بحال العبيد فلا ينبغي، لا يصلح، وهذا أجر وإجارة، فكون أنه يأخذ شيء معين هذا خطأ، لأنه قد لا يحصل إلا هذا. يعني تقول للعامل مثل أعطني كل يوم 100 ريال، طيب يمكن ما يحصل إلا 100، يمكن ما يحصل إلا 50. وأيضا بأي حق أن تأخذ هذه النسبة؟ يعني بالنسبة للرقيق هذا أصل مؤصل، أما بالنسبة للعامل كونه تحت كفالتك فكونك تأخذ منه شيء إلا مقابل عمله، إلا إذا كنت تؤدي خدمات معينة، تؤدي شيء واضح أو أمور يعني ضمانات لها مبرر. أما إذا لم يكن لهم فاتق الله، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، فهذا قد يكون أكل لأموال الناس بالباطل، وخاصة هذا المغترب المسكين الذي أتى ويكون يحصل أشياء، وبهذا الإنسان خامل وكسول ويعتمد على أن يأخذ من دخل هذا الإنسان، فهذا في الحقيقة لا ينبغي. وإذا كان شيء ينبغي يكون بنسبة، نسبة معينة، 5%، 10%، 20%، بحسب العمل، وأن يكون لك دور تؤمن السكنة، تؤمن النقل، يكون لك مشاركة تبرر بها أن تشاركه في الدخل. أما إذا لم يكن لك شيء من المشاركة في العمل فاتق الله ولا تأخذ شيء من ذلك. أحسن الله إليكم، يقول حججت ولم يتحقق المبيت في منى ولم أذبح دم، والآن سأذهب إلى مكة لأداء العمرة، ماذا أفعل؟ إذا كنت لم تبت بمنى لغير عذر، والعذر يعني إما أن يكون مرض حبسك في مكة أو في مكان ما، أو من أهل الأعذار الذين رخص لهم مثل ما رخص للرعاة والسقاة يبيتوا خارج منى، فإذا لم يكن لك عذر إنما هو نوع من التساهل، فمن أهل العلم من يلزمك بدم فدية تذبحها عن إن كانت ليلة أو كل الليالي، ففدية تذبحها بمكة وتتصدق بها على فقراء الحرم. صلى الله عليكم، يقول ذهبت للعمرة وبعد الانتهاء من العمرة يقول نزعت إحرامي قبل الحلق ناسيا تماما، ثم بعد أن أيقنت ذهبت للحلاق وحلقت في نفس الوقت، هل علي شيء؟ إذا كنت ناسيا فالصحيح أنه لا حرج عليك، لكن كان الأولى أنك من حين ما تذكر تبادر وتتجرد من الملابس وتلبس تعود إلى ملابس الإحرام وتحلق على هيئة المحرم، هذا الذي ينبغي ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح السلام بقول سلام ويعتبر من صيغ السلام؟ يجوز، يعني الاقتصار على كلمة سلام، سلام قولا من رب الرحيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن أفضل الصيغ ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان يقول السلام 10 ثم قال 30، إلى كل ما زاد الإنسان كلمة فإن له أجر هذه الكلمة، فكونك تأتي به وأيضا تأتي به معرفا في التعريف في صيغة السلام بدل من أن تأتي به على صيغة النكرة سلام، بل تقول السلام عليكم، وإذا زدت ورحمة الله ففيها حقها وأجرها، وإذا زدت وبركاته فكذلك فيها حقها وأجرها، وينبغي أن يرد الإنسان مثل التحية أو يزيد عليها إذا كانت قاصرة لم تكتمل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تخطي الرقاب للوصول إلى الصفوف الأولى سواء كان يوجد مكان أو لا يوجد؟ إذا كان لا يوجد مكان فلا يجوز بحال من الأحوال، والذي يتخطى الرقاب آثم، وإنما يعني يتخذ جسر إلى جهنم كما جاء في بعض الآثار. والرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته يوم الجمعة ونهر المتخطي وقال له اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت وآنيت أي أتيت متأخرا متأنيا متأخرا، وآذيت الناس. وهذا للأسف نجده كثيرا في الجمعة، وكنا نتمنى على الخطباء وفقهم الله، نتمنى مرة واحدة أن يعملوا بهذه السنة وينتهروا المتخطين ويوقفونهم عند حدهم، فهذا كثر للأسف في المسجد النبوي، وهذا نوع جهل أو غفلة أو ما إلى ذلك. فكان ينبغي لهم أن يتقوا الله، يأتون متأخرين ويشغلون الناس، مرور بين يدي المصلين وتخطي رقاب ويضايقون من سبقوهم. فإذا كنت صادقا تريد الصفوف الأولى بكر. أما إذا كان يطمع في مكان يعني يغلب على الظن، ليس مجرد تخمين، يعني بين عينيه يرى في فراغ صف لم يكتمل، فلا حرج. وهؤلاء الإخوان الذين لم يسدوا هذا الفراغ أسقطوا حقهم، لكن أيضا لا ينبغي التعسف في أخذ الحق، يعني تصل إلى هذا بنوع من الأدب والاستئذان، وبينهم تتخلل بأدب وعلى أنك سوف تتقدم إلى المكان الذي تراه خاليا في الصفوف الأولى. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجوز، وكونك تصلي في مؤخرة المسجد أفضل. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن يصلي أحدكم في أطراف الحرة خير له من أن يتخطى الرقاب. فبعض الناس يأتون للجمعة متأخرين جدا ولا يكادون يجدون مكان في المسجد، ومع ذلك يتخطى الرقاب ويؤذي المصلين، ولو صلى في بعض المساجد لكان خيرا له. أحسن الله إليكم. يقول هل التساوي بمقدمة القدم أو بالخلف؟ هل التساوي في الصف يعني نعم. بمقدمة القدم أو بالخلف، بخلف القدم يعني؟ منهم من يقول أنه بالمؤخرة على ما ورد في حديث النعمان بن بشير بالأكعب، لكن حقيقة أيضا المساواة بالأقدام قد تكون هي التي يتحقق منها تحقيق التساوي في الصف، لأنها هي البارزة بين يدي المصلين، ويستطيعون أن يحققوا استقامة الصف عليه. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، ولكن ما أستطيع أن أقطع بهذا. شيخ ورد كأسنان المشت أو ما أعرف والله. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد الدعاء لمن رزق بمولود بأن يقال بارك الله لك في الموهوب؟ يقول وما نصه؟ هذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود، كلام نحو هذا. إيش العبارة؟ بارك الله لك في الموهوب، بارك الله لك في الموهوب ورزقك شكر بالشكر الواهب، وشكرت الواهب. ما يعني ما أعرف إذا كان حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام أو كلمة عن بعض السلف، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح إقامة العزاء لمدة 3 أيام، وهل المعزي يجلس ويشرب القهوة؟ كلهم يجلسون ويستقبلون من يعزي في البيت من غير إظهار أشياء، كما نلاحظ عند بعض الناس يستعدون بالمقاعد وربما يضعون إضاءة ولمبات ومن هذا القبيل، بل وأكلات، هذا صحيح ما يصلح. أما كله في بيته ويستقبل الناس 3 أيام لمن أتى ليعزيه بميته، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في هذا، فالعزاء سنة، وما لا تتم به السنة ما لا تتم إلا به السنة فهو سنة. فكونه يجلس، وإن كان بعض العلم ينكرون هذا يقولون فإذا جلس في بيته من غير تكلف وفتح الباب لمن أراد أن يدعو ويسلم، فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا. والأولى بالنسبة للمعزي أنه ما يشرب شيء، لا شيء من القهوة لا شيء من الشاي فضلا عن الطعام والأكل، إلا إذا كان من أقارب أهل البيت من أقاربه وأتى عمه خاله عمته خالته وأتى يعزيهم ونزل ضيفا فحكم الضيافة. أما إذا كان من الزملاء من الجيران من الأقارب من عامة الناس فبعض الناس للأسف يعني تجدهم في أكلات العزاء نسوا العزاء وصارت أكلة فرح، ترى من المزاح والضحك ما لا يليق بالمقام، هذا ما يصلح، هذا مقام يكون فيه نوع من الدعاء والتذكير بالموت، ولذلك يكون مختصر جدا، يعني الإنسان يسلم ويدعو وينصرف، فكون يتوسع وتدعو خاصة وجدت آثار الحزن يعني تورد ما يخفف عنهم. أما أن تصير المسألة نوع من الفكاهات والضحك ولا تستطيع أن تفرق بين إن كان أكل عزاء أو أكل فرح، ما كثير للأسف نجد هذه الحالة، فينبغي أن نتفطن لهذا ونترك التكلفات. وأما أهل البيت يصنع لهم طعام يقدم لهم يأكلونه بخاصتهم والضيوف الذين من أقاربهم الأقربين الذين نزلوا بهم. صلى الله عليكم، يقول ما حكم بيع السلاح؟ ما حكمه؟ بيع السلاح. السلاح ورد بالنسبة للسلاح أن النهي عن بيعه في الفتنة، النهي عن بيع السلاح في الفتنة، فهذا يعني يورده أهل العلم في شأن سد الذرائع، فلا يباع العنب لمن يعرف أنه يتخذه عصير خمر، وهكذا السلاح لا يباع لمن يعرف أنه يشارك في الفتنة أو يستعمله استعمالا غير شرعي، وهكذا يعني لأن الوسائل لها حكم، الذرائع لها حكم ما توصل إليه، فإذا كان القصد سيء أو يخشى منه فالوسيلة تكون حراما. فالسلاح إذا كان يخشى أنه يستخدم في استخدامات سيئة فلا ينبغي بيعه، وهكذا. صلى الله عليكم، يقول هل يكفي 5 دقائق بعد الإشراق للصلاة، وما هو الصحيح من الأحاديث في ثواب ذلك؟ هل هو كيف أعد سؤال؟ يقول هل يكفي 5 دقائق بعد الإشراق وما هو الصحيح من الأحاديث في ثواب ذلك؟ هل هو عمرة وحجة أو مغفرة الذنوب؟ وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد الإشراق أو مع الإشراق في بعض الأحيان؟ 5 دقائق قد تكون قليلة، لكن 7 دقائق يعني لوحظ ارتفاع الشمس وأنها بعد 7 دقائق تكون مرتفعة تماما، ومن أهل العلم من يرى 5 كافية، وقد يختلف الوقت أو تختلف الحال بين وقت وآخر، يعني شروق الشمس في الصيف والشتاء وكونها تكون مائلة أو عمودية الله أعلم قد يختلف، فالأولى أن الإنسان ما يستعجل إلى 7 دقائق فأكثر. والحديث ورد أن من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله في مصلاه إلى أن تطلع الشمس صلى 2 ركعة كان كأجل حجة وعمرة تامة، والحديث صححه بعض أهل العلم وأنه صحيح، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح ولا يخرج حتى ترتفع الشمس حسناء كما في بعض الأحاديث، يعني ارتفاعا بينا ملحوظا، والصحابة كانوا يجلسون إليه أحيانا يجلسون إليه ويتحدثون، فالذي ورد الأجر ومغفرة الذنوب داخلة في هذا، من كتب له أجر حجة وعمرة وأكدت بأنها تامة فيدخل فيه تحصيل ثواب وتكفير ذنوب وتكفير خطايا ورفع درجات. يعني أخ كما سمعنا يقول لكن ينبغي التحقق من صحته، أنه من جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، أما ما تأخر فلا تكاد تصح هذه الزيادة في الحديث التي وردت، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا لا، ما تأخر لا تكاد تصح في حديث جاء في صيام يوم عرفة وفي صيام عاشوراء، وأنه إلا في صيام يوم عرفة السنة الماضية والقابلة. فأما هكذا الإطلاق فهذا للنبي عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ف فنقول إذا ثبت أن له أجر حجة وعمرة فهذا فيه خير كثير. وأيضا ينبغي أن نعرف أن المصلى الصحيح المقصود به المسجد، لأن بعض أهل العلم يضيقون يقولون المقصود الموضع الذي صلى فيه، وهذا حرج، وهذا تفريغ للنص من مدلوله، لأن لا يكاد أحد يستطيع أن يلزم الموضع ذاته. وحديث ونصوص الامتنان ما تقيد بل تبقى على ما هي عليه. فالمصلى يطلق ويراد به المكان كله الذي يصلي فيه الناس، فالمقصود المسجد، أنه ما يخرج من المسجد. فلو انتقل من موضع إلى موضع، مكان بارد إلى دافئ، أو أتته الشمس وراء ذهب إلى الظل، أو مثلا أراد يستند إلى عمود، أو يأخذ مصحف أو يشرب ماء أو يلتحق بحلقة ذكر في المسجد، فهو في مصلاه ويصدق عليه أنه جلس يذكر الله. هذا الأخ الذي يسأل عن نوع من الاستمتاع بينه وبين زوجته، لو يتصل هاتفيا فأفضل، لأن هذا فيه حرج. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في بلدي بوظيفة تقتضي علي حلاقة لحيتي، وأن لا أستطيع الاستغناء عن هذا العمل، حيث وأن معيشتي بعد الله عليها، وهذه ثالث مرة أربي لحيتي ثم أجبر على حلقها، فبماذا تنصحوني؟ ننصحك أن تتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وإن كان هؤلاء من المسلمين فذكرهم وانصحهم وجادلهم بالتي هي أحسن، وخوفهم أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكن معهم في نوع من المناورة، يعني أعفي لحيتك حتى إذا اضطروك وألجأوك إلى الحلق فلا تستسلم لهم بسهولة. وإن كانوا من الكفار كذلك ذكرهم، إن كنت في بلد من بلاد الكفار أو استولى عليها الكفار من بلاد المسلمين فكذلك خاطبهم بالعقل، خاطبهم بالعقل ونوع من الحكمة، وأن هذه حريتك الشخصية ودينك، فلعل الله أن يكفيك شرهم ويقطع أذاهم وشرهم وكل من يحاد الله ورسوله، نسأل الله أن يكف أذاهم وشرهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. نعم. يقول: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة والخلوة بها؟ أنا قلت يعني يناور معهم مناورة، يعني في عقوبة؟ نعم. في أي بلد هذا؟ اليمن؟ في اليمن؟ اليمن يلزمون بحلق اللحية؟ ها؟ في الجيش؟ بئس الجيش، بئس الجيش الذي وهذه والله رسالة إلى أخواننا في اليمن، الرجولة والشهامة التي منبعها من أهل اليمن ويفتخروا بالحق، هذه يبلغون أن هذا ردة وكفر. إذا كان يلزم المسلمين أن يلحقوا اللحام فهو مرتد، ضابط أو رئيس وليكون. إذا كان يلزم الناس بالحكم الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم ويأمرهم بعفاية، وهذا يأمرهم محادا لله ورسوله، فبلغهم قل هذه محادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهن جيش مخذول جيش مهزوم الذي يربيهم على هذا يكفي، فنسأل الله أن يكفي شرهم ويقطع أذاهم عن المسلمين. ما كنا نصدق أن دولة من دول التي منبع العروبة والرجولة والشهامة إذا بها تنتكس، حسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة والخلوة بها؟ لا ما يجوز، أخت الزوجة تعتبر أجنبية عن زوج أختها، المصافحة لا تجوز بحال للأجنبي، ذكرنا في الدروس السابقة، ولا الخلوة، وهذا من ما حذر منه الرسول عليه السلام لما قيل له ألحموا أخو الزوج وأخو الزوجة وزوج الأخت، فقال ألحموا الموت. فبعض الناس يتساهلون باعتبار أنها رحم، فلا يجوز بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: أسرات توفي والدهم وهم لا يستحقون الزكاة، وأراد أخوهم أن يدخلهم في الضمان الاجتماعي، فهل يجوز لهم أخذ الضمان علما بأن في الضمان جزء من الزكاة والباقي من بيت مال المسلمين؟ كيف يقول في صدر السؤال؟ يقول: توفي والدهم وهم لا يستحقون الزكاة، وأراد أخوهم الأكبر أن يدخلهم. كيف بأي سبب لا يستحقون الزكاة؟ هل قصدوا أنهم من آل البيت مثلا أو أنهم مستغنين عنه؟ إذا كانوا مستغنين ما يجوز يدخلهم حتى في الضمان، إذا كانوا مستغنين، لأن الضمان نوع من الصدقات، والضمان قوله أنه فيه شيء من الزكاة ما ندري. بالنسبة عندنا في المملكة مصدر الضمان الذي يظهر أنه كله من بيت المال، إن كان يدخل فيه شيء من الزكاة الله أعلم، ما يجوز إذا كان يدخل شيء من الزكاة في الضمان، فالذي يأخذ الضمان ينبغي أن تصدق عليه أوصاف الذين يستحقون الزكاة، الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخره. فالحاصل إن كان هؤلاء من آل البيت وهم فقراء، فبعض أهل العلم يرخص لهم، يرخص لآل البيت أن يأخذوا إذا كانوا فقراء حتى ولو من زكاة غيرهم، باعتبار أن الخمس الذي لهم حرموا منه، فما داموا حرموا من الخمس وزكاة آل البيت لا تفي بفقرائهم، فيرخصون لهم أن يأخذوا من عامة الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسألون عن تكرار العمرة للوالدين بعد الانتهاء من العمرة له، ويقول هذا هل يجوز لي عمل عمرة واحدة للكل من والديه، أم كل شخص بعمرة مستقلة؟ تكرار العمرة على هذه الصفة لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، ولم يكن معثور في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ما كانوا يعتمرون بهذه الصفة للآباء والأجداد والأمهات، إنما كل منهم يعتمر لنفسه ويدعو لمن شاء. فهؤلاء إخواننا الذين تجدوا يعتمر ثم يعتمر لأبيه ثم لأمه ويخرج إلى التنعيم، هذا كله عمل فيه نظر، ويخشى أنه يتعب نفسه على غير طائل، فالأولى أن يقتصر على عمرته ويدعو الله لوالديه ولمن شاء، ويكثر من الطواف بالبيت، يكثر من الطواف بالبيت. أما الخروج إلى التنعيم أو حتى لو عاد إلى المدينة من أجل أن يأتي بعمرة أخرى، هذا كله لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم. لكن لو خرجت إلى المدينة لأمر ما، أو خرجت إلى جدة وبدالك أن تأتي بعمرة أخرى، لا حرج في هذا، لكن كونك تخرج بقصد أن تعود معتمرا، فينبغي أن نفرق بين الحالتين. حالة أنك تخرج تقصد تأتي بعمرة ثانية من التنعيم، من جدة، من المدينة، نقول هذا لا ينبغي، لا يصلح. أما إذا خرجت لعمل ووجدت نفسك عندك فراغ، قلت أنا جالس في جدة يومين ثلاثة، رحلتي باقي عليها، والله أحب أرجع إلى مكة وأتي بعمرة، لا حرج، تأتي بعمرة ولو بعد يومين، أو أتيت المدينة مثلا. هنا صلى الله عليكم. يقول في الاتصالات معاملات تدفع، يدفع الشخص مثلا 100 ريال يحصل بعد على مكالمات ب200 أو ما إلى ذلك، يقول هل تدخل ضمن المعاملات الربوية؟ هذه الصورة يعني ما أعرفها ولا يعني عندي تصور صحيح، فلا أستطيع أن يعني أجيب عليها. أحسن الله إليكم. يقول جاوزت الميقات دون إحرام، وأنا أريد العمرة، وأنا متعمد وأعلم أن علي دم، لكن إذا لم أستطع عليه فهل يسقط؟ لا، ما يسقط. الفقهاء في هذه الحالة يلزمونك بالدم، عليك فدية أو جبران لهذا التقصير، كونك متعمد من غير غفلة ولا نسيان مهام. بعض الفقهاء يشدد ولا يعذر، حتى الغافل والناسي يقول إذا جاوز الميقات عليه ولم يحرم وقد قصد العمرة عليه دم، فالأولى أنك تخرج دم لتجبر هذا النقص الذي حصل منك. أحسن الله إليكم. يقول إذا خالف الولد والديه في اختيار الزوجة وإتمام موضوع الزواج، وهما غير راضين عن اختياره لتلك الزوجة ويرغبون في الزواج من فتاة هما اختاراها، ما الحكم في ذلك؟ ما أنصح هذا الأخ أن يقدم على هذا الزواج، يعني هذا عاقبته وخيمة. فكونك تأتي بامرأة سوف تكون جزء من البيت، ووالدك لابد أن يكونوا على اتصال بها، أمك وأبوك، وهم لا يريدونها، هذه حياة نكد تكون، فيكون هذا من العقوق. وأولادك أيضا لا يكونون محل ارتياح من الوالدين، لكن أيضا الأبوين كونهم يقصرونك على فتاة معينة أيضا لا ينبغي لهم. أما أن يقولوا هذه البنت لا نريدها واختر ما شئت من الفتيات، هذا لا حرج، لكن هم يقولون نريدك لهذه البنت، هم مخطئون، وكذلك أنت تقول أريد هذه البنت، أنت مخطئ. فينبغي عدم التضييق من كل من الطرفين على الآخر. صلى الله عليكم. يقول هل قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن لا بأس به؟ ما ورد عن السلف، يعني كان القراءة يعني ورد في أحاديث كانوا يقرؤون بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل من أبي موسى وغيره، وما ورد كان يعني يذكرون ما حصل أول قراءة وآخرها، وما ذكر أنه ختم قراءته بهذا. ولا شك أنه صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فما كانت هذه معهودة عن السلف، وهذا أمر تعبدي ينبغي أن نأخذ بما ورد ونقتصر عليه. أسأل الله إليكم، يقول هل الأفضل عند زيارة القبر الدعاء للميت أم قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة ما وردت، ما ورد هذا الشيء، بل تدعو له. الرسول عليه السلام علمنا عند زيارة القبور أن ندعو للميت، ندعو له بما ورد، هذا هذه السنة. أما قراءة الفاتحة وشيء من القرآن هذا ما ورد عن السلف رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.